تبادر، لكن يقدر ان الله يجيب له من يساعد، يجيب له ذا سلطه فينشر التوحيد، مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: اللهم انصر الاسلام باحد العمرين اللي هو ابو جهل عمر بن الخطاب، فاستجاب الله دعوته لعمر بن الخطاب. محمد بن عبد الله قام بنفسه وتلابس وياهم واقتلوا وراحوا. فهل هو خائف على ذمه؟ لا، لكن رجا ان يبلغ مقصوده فرحل للعير فساعده اميرها. شوف، يلتمس السلطه، ما قال ضد السلطات، يلتمس السلطه تساعده على اظهار هذا التوحيد، دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال عثمان بن عمر كان عنده قبة زيد بن الخطاب يطاف عليها، مثل ما طاف على القبور والمجاورة كما تشاهدون. الحين بعض اخواننا بعض الشباب او بعض الابناء المتاخرين يظنون ان تطهير الجزيرة من الشرك الظاهر، من الطواف على القبور، يظنون جاي مجان. ما رجعوا سيرات الرسول كيف طهرها، ولا رجع تاريخ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كيف تطهرها. هذه مشكلة، لابد من معلم، ما يمكن الأمة تصل إلى حق إلا معلم، حزن العلماء. ولهذا صار العلم فضل العلم ما له نهاية، ما بعد الأنبياء إلا العلماء لما يقومون به من وظيفة الأنبياء. فالمقصود إن عثمان بن عمر قال: أنا ما أريد أن يهدم القبة، هدمها أنت. قال محمد بن عبد الوهاب: احمها، شوف المنهج الدعوة مشهور يظهر، كيف المنهج؟ أنت احمني عن العامة، ما جاي بإمارة أبدا، جاي يريدها الحق يظهر. قال فقال هذا الأمير أمير العيينة: اشتغل. فهدها، والطائفون حولها يضحكون ينتظرون متى توقع محمد بن عبد الوهاب، متى يحصل عليه. هده وسواه، وسواه قبر عادي، والقبة على قبر زيد بن الخطاب حينما قاتل مسيلمة الكذاب، قتل هناك ودفن ورجم. وجاءت زانة فاعترفت لما سمعت دعوته تحريم الزنا، فاعترفت أنها زانية فرجمت. فمن هنا تحرك الشيطان وحرك العالم. ففترة عثمان بن عمر خش على إمارته، ماذا عمل؟ هل قام يوبخه؟ لا، مع منهج من الله عليه وسائر علماء المسلمين، مع منهجية، رحل طلابه وكتبه، رحل للدرعية يلتمس من ينصر مثل ما سمعنا. ومهما قلت في وصف دعوة محمد عبد الوهاب ما أستطيع ولا أوفي جزء من زيادة، ولا أرى أن يقول إلا معار ممن قبلي ممن قبلي لثلاثمة سنة وهي ولا الحمد ثابتة. فجاء للدرعية فهيأ الله أميرها ووعده بالمساعدة فقال منك البيان ومني التنبيه. فسار على هذه الطريقة حتى جمع الله هذه الجزيرة بسبب هذه الدعوة فصاروا إخوان بعد ما كانوا أعداء. وكانت القريتان يقتل بعضها بعضا ولا يأمن الأخ أخاه إلا الأخ أخاه. وإذا أصيب بملمة رجل أو امرأة ذهب إلى أحد القبور يتمسح ويكتب ويستغيث أو يذهب إلى غار بنت الأمير. غار بنت الأمير له قصة يتمسحون به أو يذهب إلى الفحل النخل. المرأة إذا تأخر زواجها أو ولادها ذهبت الفحل النخل تدور عليه يا فحل الفحول أرزق لزوجي قبل يقول المسلم هذا لا حول ولا قوة. وكل ذلك أبطله الله ولله الحمد وصاروا يدا واحدة. وتحقق فيهم قوله تعالى واعتصموا بحبل الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. فهذا نموذج من منهجيته للدعوة في الدعوة. فمنطلقة من منطلق الرسول عليه الصلاة والسلام وهي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه يا أخوان فيها أصول الدعوة الآن وهي مهمة جدا انتبهوا لها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذا أصل من الأصول وهو وجوب الإخلاص لله. قال لأن الإنسان قد يكون يدعو لله صحيح في الظاهر لكن في باطن الأمر يدعو لنفسه ما عنده إخلاص وعلى حق على صواب لكن الإخلاص مو بصواب. فقال أدعو إلى الله على بصيرة على علم. فهذان أصلان أي دعوة تفقد هذين الأصلين فمآلها للخسران مهما نجحت مهما نجحت في فلة أو في مجموعة. والدعوة الصحيحة يا أخوان تكون عمومية وليست حزبية بمعنى أنها تريد الحق من أي فرد كان ولا تتحزب لأحد غير منهج الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. وجماعية وليست جمعية جماعية وليست جمعية. ومعنى جماعية أي تقبل من حققها وليست جمعية على نمط معين. هذه الدعوة الصحيحة. في آية أخرى وعلى بصيرة على علم ليس على عاطفة وعلى حماس لا كما قد يشاهد في كثير من بعض المجتمعات. فالدعوات المعطوفة الدعوات المربوطة بعاطفة تتقلب المعطوفة المربوطة بحماس سيهضم وينقطع. لكن الذي على علم على علم بمعنى إن أجيب فالحمد لله وإما أجيب فلن يمس أحدا شره. الآية الثانية تدل على المنهجية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن آيات الدعوة يا أخوان ثلاثة أقسام: قسم يدل على الأصل أصول الدعوة، وقسم يدل على المنهجية، وقسم يدل على الفضل صلى الله عليه وسلم. فالدعوة المنهجية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم، هذه منهجية الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم والموعظة الحسنة، ناومها لله وفي الله، ابنين الكلام، يا من تخاطبه يشعر بحبك له وبرغبتك له بالخير وبالجنة وبمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلم من علمك أنه لا ينقطع لموتك، وإنما هو باقي لأنك تعلمه علما ورثته. هذه الدعوة الصحيحة. أما وأن تكون منهج الدعوة لأصول دعوة هادة تموت بموت صاحبها أو تتمزق كل يدعيها وكل يريدها أو تهدف إلى نقض أصل من أصول الإسلام وأصول المسلمين ومن الأصول الاجتماع، فإن الشرع يحب اجتماع المسلمين ويكره تفرقهم فأي منهج دعوة يأتينا ليفرق جماعتنا بعدما كانت مجتمعة ويفلت أيدينا من كلمة التوحيد بعدما كانت متمسكة، فإنه مخالف ولهذا من أكبر العلامات اللي يحب يمعن النظر إذا فقدت الدعوة الأصلين اللذين سمعناهما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إن مسكت وما اتبعتك، فسبحان الله وما أنا من المشركين. أما وأن تحسن المنهجية وتأخذ هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، نعم هذه منهجية، لكن المبنى ومعلوم أنك لو لم تأتي بشيء من الإسلام بمنهجية الإسلام ما قبل منك شيء. فإذا جئت بمنهجية الإسلام فأتي بأصوله، بأصول الدعوة. ومما يدل على أصول الدعوة بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ويقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذه أصل الدعوة الصحيحة: وإني رسول الله، فإن أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض علي الخمس صلوات، إلى آخره. أما ما يدل على فضلها فهو قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا إلى الله، ما دعا إلى نفسه، ولا دعا إلى حزبية، ولا دعا إلى منهجية خاصة، ولا دعا إلى جمعية أو إلى إلى إلى إلى جمعية. من علامات الدعوة ومنهجيات الدعوة ثبات الداعية على أصله بحيث لا يتزعزع، ولم تحصل هذه إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن حذا حذوه، لأن في وقت الرسول ادعى النبوة خلق كثير، وفي وقت الصحابة، ولكن بعد مدة يظهر كذبهم ويضمحل باطلهم، فما أتم الله إلا نبوة محمد. وهكذا قال بالعلم الشرعي، هكذا الداعية الصحيح الذي سينسب أصل دعوة الرسول، فإنه عليه الصبر والاحتساب، ومهما أتي من أذى فليحب الخير لمؤذيه، فستظهر دعوته وتثبت. كما سلك هذا الداعية العظيم رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين، وكما ثبت الله الإمام أحمد أمام فتنة خلق القرآن وأمام المبتدعة. لكن الدعوات اللي مربوطة بشخص تجده إذا مات تفرقوا وتشتتوا وتنازعوا عند من يرث ومن يقوم ومن يخلفه. هذه من علامات الدعوات الجانبية. فالمقصود أن دعوة الشيخ استمرت وثبتت إلى حال التاريخ 300 سنة، وما رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد الرسول بعد القرون المفضلة إلا على يد هذه الداعية ومن آزره محمد بن سعود رحمة الله عليهما وسائر علماء المسلمين. وما حصل خلل في العبادة في القرون المفضلة، وإنما الخلل العبادة كما سمعنا في الأول ما حصل إلا في القرن الرابع على أيدي الدولة الفاطمية في مصر، ثم في القرن الثامن بدأ لما دخلت الدولة العثمانية في طريق الحجاز في القرن الثامن. ولهذا شوف يا أخوان، ولهذا الكلام والتأليف في الأسماء والصفات بدأ مبكرا من وقت التابعين، لأن البدع في الأسماء والصفات بدأت مبكرة في آخر القرن الأول، لكن توحيد العبادة تأخر حدوثه، فلم يوجد مؤلف مفرد. وإلا في القرآن ممنوع كل رسالة الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسالة الرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ما وجد من تجريد التوحيد المقريزي في القرن الثامن وهو نسخة قليلة، ولا ما وجد في توحيد العبادة شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في توحيد العبادة لكن ضمن الرسائل، وغيره لهم كلام لكن ضمن المؤلفات. أما أفراد توحيد العبادة وتشخيصه ودعوة له على مثل ما عمل الرسول هو على يد هذه الداعية. وإن شئت أيها المحق فاقرأ كتاب التوحيد الذي اشتمل على 67 بابا كلها في توحيد العبادة، كلها في توحيد العبادة إلا باب واحد. الذي أوصيكم به نفسي تقوى الله سبحانه وتعالى والحرص والاجتهاد على التعلم الشرعي، خصوصا علم التوحيد الذي هو توحيد العبادة. توحيد العبادة يا أخوان، توحيد العبادة. وأوصيكم بقراءة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لأنه ليس فيه ولا كلمة واحدة تقريبا إلا إن شاء الله توجيه آية أو استنباط أو المسائل، كلها آية وحديث، آية وحديث، وكلها في بيان ما يجب عليك أيها المسلم لله. وهذا هو المطلوب، أن تعرف كيف تصرف أفعالك لله. فقسم التوحيد إلى 3 أقسام: قسم يتعلق بوجوب التوحيد وفضله وتحقيق وتواضعه من حققه والخوف من الشرك، وبهذا تحصل لا إله إلا الله. ثم باب واحد للدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الدعوة الصحيحة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم الشروع في بيان ما ينافي التوحيد أو ينافي كماله، في مسلم يستغني عن هذه النقاط. ثم شرك القلوب، الأعمال القلبية. ثم الشرك في الأقوال، الأقوال التي هي شرك بينها. ثم بيان ما ينافي كمال التوحيد، فهو ما يستغني عن مسلم ولا يستغني عنه أي داعي. والمفروض في الحقيقة الذي ما هضم ولا حفظ آياته ولا عرف ولا عرف اتجاهه فيتأكد عليه قبل أن ينصب نفسه داعية. ولهذا أطرح هذا السؤال في بعض النسخ كتاب التوحيد فقط كذا، ما يجب له مقدمات رحمة الله عليه يمدح نفسه في الأول أبدا، على طول كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في بعض النسخ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ما فائدة هذا القيد؟ في واحد يجاوب فائدة هذا القيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولماذا جاء بهذا القيد؟ ما في أحد من الأخوة شوف الجواب لماذا قيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ ما شوف السؤال، ما في أحد يحب يجاوب عن السؤال؟ مرحبا. يعني إني خصيت هذا الكتاب لأجل حق الله على العبد، تمام. ما لماذا؟ ما الذي دعاه وحفز إلى أن يأتي بهذا القيد؟ هذه النقطة اللي أريدها. نعم خير. حتى يخرج عن منهجية الذين يركزون على توحيد الربوبية. فأنتم هذا رسالة النقطة. فالتركيز على توحيد الربوبية يا أخوان، أن الله موجود وخلق الأرض وخلق السماوات ودع في الأرض العجائب والغرائب، هذا وشبعك أنت؟ هذا على رغم أنك موجود قبل، يعني ما مثبت الله إلا لقلت الكلام. يكفي جميع الكائنات، نفسك وفي أنفسكم ولا تبصرون، استبصر نفسك، خلقك أنت، خلقك أنت. في القيد هذا حتى تفهم أن المقصود بالإسلام الصحيح ودعوة الرسول هو فعلك أنت العبد، أنت صرف فعلك على مراد الله، على مراد الله. لكن تركز على فعل الله، فعل الله على رغم أنك. وما خلقت الجن والإنس، خلقت الجن لم يأخذ رأيك بخلق ولا طلبك شيء، خلق ما في، خلق الأرض خلق السماوات وخلق جميع الكائنات. الكلام هل هذه المخلوقات أودعت فيك الوقار لله بأن تصرف له حقه من أفعالك، أو يكفي تقرر التوقير في القلوب فقط؟ هذا ما ينفع، لأن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالفعل الأول فعل الله ما مالك فيه، أما المطلوب منك الثاني إلا ليعبدون، ففعلك هذا هو المطلوب. إذن أيها الإخوة، الدعوة الصحيحة التي تتركز على توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة، وتتركز على حب الخير للناس وأن يدخلوا تحت وأن يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لأنها هي التي تنجيهم من النار وتكون سبب لدخولهم الجنة. فيها آخر شيء نقطة من أصول أهل السنة والجماعة في منهجية الدعوة، التركيز على توحيد العبادة هذه واحدة. ثانيا تدريس الفقه الشرعي ليعلم المسلمون الأحكام الشرعية. ثالثا التمسك بالأصول من الأصول أهل السنة والجماعة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة من معتقدهم أن الله يعبد وحده لا لا شريك له. ومن معتقدهم أن العلم يؤخذ من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة ومن العلماء الذين تبعوهم بإحسان رحمة الله عليهم، وأنه لا يؤخذ من الجهال. ومن أصولهم أن الجهل عدو للعلم، الجهل عدو للعلم، فاحذر يا أخي المسلم أن تكون عدوا لجزئية من جزئيات العلم، من جزئيات العلم، واحذر أن تأخذ العلم ممن يتبع الرخص، ممن يتبع الرخص كل ما عنا له رخصة أخذ بها، أو تأخذ العلم ممن ظهر منهم الابتداع، ممن ظهر منهم الابتداع. ومن الأصول للسنة والجماعة أن الدعوة الصحيحة تحب اجتماع المسلمين وتكره الافتراق لما يترتب عليه من المفاسد في الضروريات الخمس في النفوس والعقول والأديان والأعراض، والأديان والأعراض. هذه من أحب أن أوصي نفسي أولا بذا وأوصي الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع وأن يتولى الجميع برحمته، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأكرم على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نعرض ما وردنا من الأسئلة نذكر الإخوان الكرام أن فضيلته سيلقي محاضرة مساء غد الخميس في مسجد الجوهرة بحي نحو بعد صلاة المغرب إن شاء الله، كما أن المركز نظم محاضرة يوم الخميس القادم إن شاء الله فضيلة الشيخ عبيد الجابري الأستاذ بالجامعة الإسلامية من المدينة المنورة، ونظم محاضرة أخرى الأسبوع الذي يليه بفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي، كما نظم محاضرة ثالثة في الأسبوع الذي يليه بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع المدخلي، كما أنه نظم محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الديان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ إنا نحبك في الله ونسأل الله أن يجزيك عنا وعن المسلمين خيرا وزادكم الله حرصا على التوحيد علما وعملا ودعوة. السؤال: كيف أحصل على كتاب يوضح حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مولده حتى مماته جزاكم الله خيرا؟ أحببك الله فيما أحببتني فيه، هذا ما أقول. الكتب كثيرة، لكن أؤكد عليك عنوان المجد لابن بشر أو روضة الأفهام ابن غنام، لأن تلميذه معاصرة، تلميذ له معاصرة، وكتابة أيضا ابن بسام شيخ عبد الرحمن بسام كاتب عنه عن غيره، لكن كتابته خاصة. إنما أوفى شيء الغالب تقريبا عنوان المجد. في كتابات معاصرة كثيرة، كتابات معاصرة كثيرة، منها كتاب أحمد البطامي يشتغل في قطر، وكتابة العطار في كتابات جيدة، لكن ما رغبتي تقرأ في كتاب معاصر إلا وقد أخذت رأي من تثق به من القدامى. لماذا؟ لأن هناك من كتب عنه لكن بهبوط، مو بيجي يقول مختم محمد بن عبد الوهاب، فهمتم أيها الأحباء، لكن يأتي أحيانا بأسلوب هابط، هابط لمسة اللي ما فهم التاريخ ولا فهم حالة الجزيرة وحالة الأسكابون يصدق، ولا أنا داعي التسمية ولا عارف. طيب فضيلة الشيخ حفظه الله، هل اقتصر دور الشيخ محمد على تقليص الدرعية وما حولها من الشركيات أم شارك في كل أنحاء الجزيرة العربية؟ كيف ذلك؟ لا، بل شارك وامتدت الدعوة وانتهت إلى قرب ما إلى قرب الحدود اللي توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغت تقريبا، يعني تقريبا الذي مات الرسول، لأن الرسول ما مات إلا وقد أعلن الإسلام في الجزيرة، والذي خرج الجزيرة الصحابة، جهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فامتدت دعوته لأن مد الله بعمره وأيقظ الله له هذا الحاكم اللي واعد ونصر جنبا لجنب. شو يقولون؟ يقول يا صاحب البدعة ويا صاحب كذا بس ارجع إلى الله. ولهذا صارت الجزيرة ولله الحمد ما لها نظير إلا أن كانوا قرون مفضلة، ولا قبل في الدرعية نفسها وفي القرى في السدير وفي نجد يأكل بعض من بعض، بينهم سوق زكف قليل كذا، ويتقاتلون في المسجد، يدخلون في المسجد يتقاتلون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وامتدت، فالمقصود أن الدعوة امتدت ولله الحمد إلى حال التاريخ. نعم، بعد سقوط الدولة السعودية السقوط الثاني حصل خلل، كادت تعود، كان صار فيه جوع جفا، صار فيه قتل، صار فيه بنات يأكل بعضهم بعض، حتى ردها الله على يد عبد العزيز، فصارت ولله الحمد كما نشاهد إلى الآن. نسأل الله أن يغفر للأموات وأن يصلح الأحياء وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يصلح كل حاكم من حكام المسلمين، فإن الحكام إخوان المسلمين بلغهم بهم، ما في إسلام ينتشر يثبت صحيح حق صحيح يثبت إلا بلغهم الحاكم، والحاكم ما ينجح الأمر إلا بلغهم علماء الشريعة اللي عارفين الأصول، أهل السنة والجماعة اللي ما لهم هدف إلا نصرة الإسلام، إلا نصرة الإسلام ومحبة كل مسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول يا شيخ حفظك الله، ما رأيكم في الذين يرمون العلماء السلفيين بأنهم يهتمون بالتواتر، وما مقصودهم بذلك؟ أساس يرمون السلفيين بالتوافق، هذه كلمة ما البذر الصحيح العادي ما راح يصدق ولا يقبل إلا إن كان هذا الذي يرمي بالتوافق بعض من انتمى للسلفيين في وقتنا الآن، لأن أخوان وقتنا الآن في مسميات تنطلي على عامة الناس وأوضاع الناس وصغار الناس، تنطلي في السلف الصالح وحروف الصحابة ومن حدا حدا إلى حال التاريخ، علم السنة بالكتاب بالحديث. إهل ناس سموا أنفسهم سلفية بمعنى سب العلماء، لو تقول له اقرأ لي سورة ما قرأها جيد، لو تقول ما معنى هذا الحديث ما في، إذن مش معنى السلفية، سلفية وراه ليش يسب الفقهاء؟ تبي علمه من الفقه؟ أن يريد الله بخير وفقه في الدين، كان يريد هالشكل ما ندري عنه، وأما إذا كان يريد السلف الصالح الصحابة فقديما النفاق حصل وقت الرسول، النفاق حصل وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، موجودين في عهد الرسول، وهم شاركين بدعوة الرسول، لكن ما لهم حيلة. وحتى بنوا مسجد قباء، مسجد لا حاشا هذه زلة، مسجد الضرار اللي يتحيلوا لقتل الرسول، يدعون لهم على كلمات هذه ما هي ما هي ما هي مسلمة. والسائل عادل أن أنها ما هي مسلمة، ولا أحد يصدق، ولا أحد يصدق السلبيات الصحيحة. وأنا أحب أن أشير إلى ضابط وننتبه له، أي إنسان بدعوة خير تجد به حنق على ناس ما أعرف منهم إلا الخير والعلم وحب النفع للإسلام والمسلمين وتهدية الأمور وعدم كراهية الاجتماع، إذا رأيته يحب هالشكل يبغض هالشكل خف منه، يعني دعت الصحيحة ما يبغضها. وش يسومك هذا الشكل؟ وما نقم منه لا نعمل بالله، هذه ما هي صحيحة ولا مسلمة. قد يقول بلا مبغضون، يقول نعم لما جئتم به من قد يأتي الإنسان بجوانب، ثم المقياس الذي ينصحه يقول سويت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بتمعنين وحب لك. أما وأن تأتي أنت تقول مخطي بحنك، هذا طبعا مو على طريق، هذا يحب الانتصار لما نهج إليه، سواء رمى السلفية أو رمى غيره أو رمى غيره. وقديما قديم هذا مدور، سمعتم كلامكم في أول مع الشيخ محمد العدوان، شلون اللي قاموا ضد الفقهاء، لكن خرافيين، لأن في فقهاء إخوان بالعقائد معتزلة. وبقولكم على كلمة واسمحوا لي لو أطلق على إن كان يكون فيه، ترى فيه إخوان ناس بالفقه بالفروع بالشرايع جيدين نمر واحد، لكن بمعتقدات خلاف أهل السنة والجماعة، خلاف أهل السنة والجماعة. هؤلاء عندهم خرافات، بمعنى يهبطون في التوسلات، يهبطون في التوسلات، وعندهم اعتزال بالأسماء والصفات. وعلماء الكلام لهم نقاط برزت عندنا ثلاث نقاط، أحب حطون بالكم منها ثلاث نقاط، واحكوها بمن سمعتم به، ولا بصالح العامر ولا بفلان ولا بلا إلا. النقطة الأولى من الدعوات اللي برز في بعض الدعوات التركيز على توحيد الربوبية وتجافي عن التركيز على توحيد العبادة، هذه واحدة. حتى إنهم كتبوا كتب كاملة في توحيد الربوبية. الجيد منهم كتب الإيمان بالمغيبات فقط، الأعمال اتركها نسفها جنب، تقررت في المدارس. النقطة الثانية خالفوا أهل السنة والجماعة في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أهل السنة والجماعة هم منهجية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيطول عليكم الوقت لأشرحها، لكن فرق موجز. كل يحب يسأل بعدين. أهل السنة والجماعة في المجتمع المسلم يسمونها نصيحة الأمر بالنهي عن المنكر، وهم لا، ما يسمونه نصيحة، يسمونه مطالبة، وفرقا بين الأمرين. النقطة الثالثة أن من علاماتهم أنهم يسلطون العوام العامة ولا سيما الصغار، لأن عوامنا في المملكة كل في المملكة بأقدار المملكة، العوام الكبار ما يطيعون، ما يطيعون، لأن ذاكت والله الحمد وقلوبهم التوحيد والأصالة وحب العلماء القدامى، حب الكبار والثقة بالكبار، لكن مسلطين الصغار. إلى قال له البقي سيقر، وش دليلك عندهم الفرق هذا؟ قالوا يا أخوان تعلموا الدليل، ما أنكره أنا، لا تفهمون علي غلط، والعالم اللي ما معه دليل ما عنده علم، لكن أنا العام عند المعتزلة، وتعرفون أنتم المعتزلة فرقة من فرق الكلام، عند المعتزلة أن العام لا يأخذ من العام إلا أن يعرف علة الحكم. سبحان الله، العام مش يدري مسكين يعرف علة الحكم، هذا ضياع، هذا ضياع. لكن هذا مبدأ. فإذا رأيت ثلاثة نقط من سلطين الصغار على أنهم ما يقبلوا شيء إلا أن يعرفوا علة الحكم، حدرس قبل، أصل الدراسة وعرفها. مع عام صغير يقول علة الحكم، أهل السنة والجماعة يقولون من قدر على التعلم وجب عليه، والعام ليس له إلا ما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال الله اسألوا أهل الذكر واسألوهم عن التعليم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذين أفتوا الجنوب يغتسل وفيه جرح فمات، قال قتلوا قتلهم، ألا سألوا فإن سبعين سؤال. الحاصل ثلاثة نقاط من المنهجيات اللي دخلت بعض المجتمعات الإسلامية، وهي اللي يرحمك الله، وهي التي فيها الخطر، لأن عامة المسلمين جهلوا ظهرها دين، ظهرها خير، ما عرفوا الحقيقة. لكن لو رجعوا كما قال الله: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لو ردوه إلى أهل العلم وأهل الفقه وإلى المتولي الأمر من المسلمين وسألوا، إن قبلوا فالحمد لله، وما قبلوا فلا لهم إلا السكوت. هذه الطريقة. ثلاث طريقة تفجروا فيها: الأمر معروف على المنكر السلوك، والأمر معروف على المنكر الفرق بين السنة والجماعة والعلماء الكلام، وقد يأخذ الطريقة الثانية، ما يترك جانب النصيحة. الثالثة تسليط العامي، فسلط على مثل العالم ويضيع العامي، لأن العامي ما يعلم، ما عنده استعداد للتعليم. سابقكم الله. وهذا يقول: يا شيخ، ما هي الأسس الهامة التي تؤدي إلى الأسلوب الصحيح لمنهج الدعوة في نقاط موجزة؟ وجزاكم الله خيرا. الأسس العامة كل كلامي فيها من أولها إلى آخره. الأسس العامة التعلم، كل هذه سبيلة أدعو إلى الله على بصيرة، هات البصيرة، العلم يعلم، والمجالسة وقراءة كتب السابقين وقراءة التاريخ وإمعان النظر. إمعان النظر، الله قال: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا من الأسلوب. وش قال نوح؟ يقوم عبد الله. وش قال عاد؟ يقوم عبد الله. وهود ونصارى كل يقوم عبد الله، كلهم ركزوا على عبادة الله. ما أسلوبه واضح لكن. نعم. سابكم الله. وهذا يقول: فقد نظم في صيف هذا العام أكثر من 20 درسا علمية، إلا أن الملاحظة أن الشباب لا يحضرون هذه الدروس بحجة الذهاب إلى المراكز الصيفية، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ على كل حال، العبرة بالحق وليست العبرة بالكثرة، وليست العبرة بالكثرة. والذي يسيكم هو نفسي أن لا تجعل كثرة الحضور هي العبرة. أحيانا تكون كثرة الحضور فتنة، بدليل قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: وقليل من عبادي الشكور، وقوله: وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، وقوله: إلا عباد الله المخلصين. فأصبح الكثير هم أهل الحق، ولا بالعكس؟ بالعكس. وعليه العبرة بالدرس اللي يلقى، فإن كان حق فعليك به ولو واحد. ألم تسمع حديث ابن عباس رضي الله عنه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خلت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد، هل هذا خلل في دعوة النبي؟ يكفيك هذا الحديث. هل هو خلل في دعوة النبي؟ والنبي ومعه الرجل والرجلان، هو خلل في دعوة النبي؟ ليس خلل في دعوة النبي. أكثرهم محمد عليه الصلاة والسلام قالوا ما سمعنا بسم الجنة من الإحسان ولا عذاب، ثم خاضوا منهم إلى أن أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فوصف أهل الجنة بماذا وصفهم عليه الصلاة والسلام؟ هل وصفهم بأعمالهم ولا وصفهم بأعمال غيرهم وبكثرة من يحضرهم؟ قال لا يسترقون ولا يكتوون، وصفهم بأعمال، ولا يصفهم بأنهم يمدحون أعمال غيرهم أو أنهم يحضرون. فالعبرة في الدرس، ودائما إذا رأيت القلة فقر غالبا غالبا كذا. وإذا كان ذهب لأنهم وجدوا أفضل منهم، هذا يحتاج إلى سؤال، سؤال من ذهب. وأما العلم الصحيح الموثوق به فلا يصح. وأعطيكم فائدة، أنه ثقيل على النفس كما أن الصلاة ثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا كان الحق كبير على الناس فقد يكون طلب العلم الثابت. ثم أيضا هنا نقطة، أنا ما أدري عن، أنا لا أقول على نفس السؤال، أنا أعرف عن جو عندنا وأعرف غالبا كثرة تلتمس الذي لا يكلفها هي، وإنما يعطيها رقة يعطيها حماس وما يكلفها. لكن تبي تجي الناس يقول الله تعالوا صلوا حكم كذا كذا، حكم كذا، حكم هذا كذا، حكم كذا، هذا ما يريد ابليس، تحاول يصده. اما النقطه الثانيه لا، يؤخر عن طريقهم، لا ما يقف، لانه ما كلفهم. ولهذا محاضرات تقوم على تركيز توحيد الربوبيه والقدره الالهيه وخلق السماوات والارض، ما شاء الله يهز الجبال، صدع القلوب، تكسر الجلود، وانا منه حضرت من كثير. لكن تخرج تبي حكم استفدته، ما عندك شيء. وكثره والحضور ما يحتاج، الحضور مو بعبره يا اخوان. نعم. سبكم الله. ماذا يقول فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحنا بها في الفقه والحديث والعقيده خاصة للطلاب المبتدئين في قراءتها وجزاكم الله خيرا؟ أما توحيد العبادة، عندك العقيدة قسمين، توحيد العبادة بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 5 ميم على 2010. الذي فضل وميز بني آدم بالعقل ليتوصلوا به إلى العمل والعلم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلم والحكم، وعلى كل من استنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم يلقى ربه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كل مسلم ذي عقل، كل مسلم ذي عقل يعرف ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة ولغاية يعلمها، وخص الجن والإنس لأسمى الغايات وهي عبادته وحده لا شريك له. فإذا لم يعلم المسلم بذلك، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك ولم يقر فليس بمسلم، ولا يوصف بمسلم. فوصف المسلم لمن اعتقد وتيقن بهذه الغاية السامية لخلق بني آدم وخلق الجن. هذه الغاية ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الغرض الواضح في هاتين الآيتين، كل ما في القرآن يتعلق به، وكل ما في السنة يتعلق به، وهو لجميع الثقلين إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا تقرر ذلك وعرفنا أيها الإخوة، فإنه لا بد من يبين لهم ذلك ويعلمهم بطريق العبادة، ويعلمهم بها وكيفيتها. ولهذا بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، إجماع الأمة الإسلامية موحدة التي تعبد الله، أنه لا سبيل للعلم بكيفية هذا الغرض وهي عبادة الله إلا من طريق، إلا بسبب. لا يمكن أن ينزل على كل فرد وحي، ولا يستطيع أحد أن يقول بأن كل فرد سينزل عليه وحي من السماء أبدا. إذن لا بد من معرفة عبادة الله وكيفيتها وما يقبل منها وما يرد، لا بد من طريق الخلق. وعلى رأس هؤلاء الخلق رسل الله الذين أرسلهم ليبشروا من قام بحق الله من إخلاص العبادة له، من تحقيق لا إله إلا الله، ومن القيام بحقوقها الصلاة والزكاة والصيام والحج، لا بد من من يعلمهم. هؤلاء هم رسل الله. فأول ما خلق بني آدم، فأول ما خلق آدم علمه ربه، ثم استقر، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له، وسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن هنا بدأ الصراع بين الحق والباطل، لأن إبليس لعن وطرد وأبعد عن الجنة وأسكن آدم وحواء بالجنة، فبدأ الصراع. ثم حاول إغواء آدم حتى توصل إلى أن أطاعه آدم في ذوب الشجرة، وكان الله قد نهى آدم عن شجرة في الجنة لا يذوقها، فحاول إبليس لأن أصبح عدو وتيقن أنه محكوم عليه أنه في النار، وكما توعده الله رد إبليس على ربه فتوعد أنه ليغوين آدم، ليغوينهم أجمعين ما فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى أوضح السبيل لمن وفق لسلوكه. فلما ذاق آدم الشجرة تندم فتاب وأناب، فتاب الله عليه ولكن أهبطه من الجنة إلى الأرض، فصارت الأرض محل الصراع بين الحق والباطل من ذلك الحين. وقد قال إبليس لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المستثنين الذين لا سبيل للشيطان عليهم. بقي 10 قرون بعد آدم ما في شرك ولا في تعلق بغير الله، 10 قرون ما استطاع الناس، إنما حصل معصية وهو قتل أحد ابني آدم أخاه، هذه معصية ما تسمى شرك. فبعد 10 قرون توصل إبليس إلى حيلة، وهو أن هناك أناسا صالحين، فقال لأتباعهم صوروهم حتى تذكروا عباداتهم إذا رأيتم صورهم فتعبدون الله مثلهم، فعملوا ذلك. ثم مات هؤلاء الصالحون، ومات من صورهم الأولون، فقال إبليس لأتباعهم ما صورهم، ما صوروا إلا ليعبدوا فعبدوه، فعبدوه، فأرسل الله نوح، فأول الرسل نوح. وهكذا تتابعت الرسالات والنبوات من الله سبحانه وتعالى، لأن ما في المطلوب من الخلق عبادة الله، المطلوب من الخلق عبادة الله كما سمعنا في الآيتين، هذا هو المطلوب. ولا وليس هناك طريق لتعلم العبادة إلا من طريق الرسل، فتتابعت الرسل، منهم من يستجاب له، من يستجيب له الكثير، ومنهم من يموت قبل أن يستجاب له، ومنهم من استجاب له الرجل والرجلان، كما قال عليه الصلاة والسلام فرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض علي سواد عظيم وظننتم أنه وظننت أنهم أمتي فإذا هم يسارعون. ثم عرض عليه صفات عظيم وهي أمته عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فدل على أنه خاتم الأنبياء وأنه أكثر الأنبياء أتباع، لأن الله ختم به الأنبياء فصارت رسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، للعربي والعجم، للعربي والعجم. فالمسلم من أقر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن اعترف بعبادة الله وحده فحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام بحقوقها، فأما تحقيقها فهو نفي جميع التعلقات بغير الله، فلم يبق لك إلا التعلق بالله، فإنها تقضي عليك وتحكم عليك إذا نطقت بها لئلا تسجد إلا له، ولا تركع إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تخشى إلا إياه، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تستعين إلا به، والإنابة والاستعانة والاستغاثة كلها له سبحانه وتعالى، والنذر والخشية والرغبة والرهبة جميعا وعليها تفرض عليك لا إله إلا الله. فمن قالها ولم يحققها فإنها لا تنفع. وهكذا شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ بمعنى أن تطيعه فيما أمر، أن تصدقه فيما أخبر، أن تجتنب ما نهى عنه وزجر، ألا تعبد الله إلا بما شرع. تخل بواحدة من هذه فشهادتك أن محمد رسول الله مردودة عليك. المقصود أيها الأخوة، إذا تكرر أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حكم له بالإسلام ظاهرا، لزم وتأكد عليه بأن يتعلم واجباتها، وأن يتعلم ما ينافيها، وأن يتعلم حقوقها التي تثبتها من صلاة وزكاة وصيام وحج واعتقاد تحليل الحلال واعتقاد تحريم المحرم. فإن أخل بها أو بشيء من حقوقها، بشيء من حقوقها، فترك الصلاة أو اعتقد عدم وجوب الزكاة أو اعتقد عدم وجوب الصيام أو اعتقد عدم وجوب الحج أو حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فإنها لا تنفع. من الذي علمنا ذلك؟ ممن نعرفه؟ بلا شك ولا ريب أن ذلك، أن منبع هذا العلم من محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا ما علم إلا ما علمه الله، كما قال تعالى في أول وحي أوحي إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ، علم، انطق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتذكر، اقرأ ولا تستعن على ولا تتكل على جهودك، اقرأ ولا تثق بنفسك، اقرأ ولا يصيبك الإعجاب بما عرفت وعلمت، اقرأ ولا يأخذك الزود على سائر الناس فيصيبك الغرض والتيه، لا، اقرأ مستعينا بالذي خلقك. فإذا لم تستعن به فإنك خاسر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا خلق الإنسان من علق، احذر، ترى أصلك دم علق. فمن عرف أصله هل يحاول أن يتكبر على الناس؟ هل يحاول أن يضفي ما يروم وما يهواه على الناس، أن يعجب على الناس؟ أيها الأحبة، هذا وحي يوحيه الله على نبيه. خلق الإنسان من علق، أصلك دم، لا تعجب بما سيوحى إليك فيأخذك الغرور. وتعليم للناس أن محمدا ما جاء بشيء من عنده بل هو وحي. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، فله المنة سبحانه وتعالى أولا وآخرا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين. فلله الحمد والمنه. أعلن دعوة التوحيد عليه الصلاة والسلام مجتمعا فشا فيه الشرك وفشا فيه ما ينافي لا إله إلا الله. تعبد الأصنام، تعبد الأوثان، تعبد الأوثان، تنتهك المحرمات، لا قيمة لحلال ولا قيمة لترك حرام. في مجتمع كفار قريش، ومع ذلك عندهم مبادئ الدين والتدين والفخر ببعض الأخلاق الطيبة والمكارم الجميلة. لكن أيها الإخوة، لا تنفعهم، أتذكركم، لا تنفعهم. لماذا؟ لأن الخلل حصل في لا إله إلا الله، فيذبحون للأصنام ويستغيثون بالأموات ويتمسحون بالأحجار، ما أشبه الليلة بالبارحة. فكل من درس ودثرت الشريعة حيت هذه الأمور وهي الجاهلية. فالجاهلية المراد بها من فقدت أصل الإسلام وتعاليمه ومتابعة الرسول وعلماء المسلمين، هذا أصل الجاهلية. ليس المقصود بالجاهلية أن يحيا كفار قريش الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن المراد بالجاهلية هوازن الثقيف الذين قاتلهم الرسول في بين طائف مكة. لا، الصفات الموجودة هناك في الذين قاتلهم الرسول والذين نصبوا العداوة للرسول هي الجاهلية، حتى ولو وجدت في بعض الأفراد بين المجتمع المسلم هي جاهلية. ولهذا يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يقول كذا في أمتي من أمر الجاهلية، أربعا في أمتي من أمر الجاهلية. إذن من مراد الجاهلية؟ هو من جهل الشرع في مسألة أو في مسألة، لكن الجهل في مسألة فرعية أهون من الجهل في مسألة أصلية، في مسألة العبادة، في مسألة الإمام المغيبات. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين وهو يعرض نفسه على قبائل ويقول قولوا لا إله إلا الله فيناصبونه العداوة ويقول هذا ما أمرت به إن أطعتموني فهذا ما أمرت به وإلا فبيني وبينكم الله. يقولون خذ تريد ملكا تريد مالا تريد بنات قال لا لا ما أريد هذا كله هذا ما أمرت به إن أطعتموني فهذا ما أمرت به وإلا فبيني وبينكم الله. فالمقصود نصر الله نبيه نصر الله حزبه وهزم حزب الكفار وظهرت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام واستقرت وارتفعت قالة لا إله إلا الله ورفرفت بعدما هاجر إلى المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وعلم لا إله إلا الله وربه على جميع الجزيرة العربية ولم يتوفى إلا وقد أصبح جميع العرب في الجزيرة إخوان. وهكذا من اعتنق لا إله إلا الله محمد رسول الله من العجم أصبح أخا له. فما كان بينهم من حروب 40 سنة 20 سنة بين البديان وعبس بين حرب الأسوس وغيره وغيره كله راح ذهب. لماذا؟ لأنها جمعتهم لا إله إلا الله وجمعتهم المتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. ما فيه لابد من المتابعة من المتابعة. ولهذا جاء أقوام يعبدون الأصنام فقالوا نحن نحبك نحن نحب الله. شوف يا أخوان ما في أحد ينكر الله المشرك ما ينكرون الله لكن إذا كان ثلة ملحدة ولا حتى إبليس وفرعون يقولون بوجود الله. لكن المراد إعطاء الله حقا من الأمد هذا مطلوب. فقالوا نحب الله ونعبد من الأصنام فنزلت هذه الآية على محمد عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويقول لكم والمقصود يعني المقدمة هذه رأيتها مدخلا للموضوع. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما توفي إلا وقد أكمل الله له الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تلقى الصحابة سنته وبلغوها كما سمعوها. والنقطة الثانية أن الأخلاق الجميلة لا تنفع مع الخلل في توحيد العبادة. فإذا صرف الإنسان استغاثة أو نذر أو سجود لقبر أو توسل أو تمسح أو خشية لغير الله أو إنابة لغير الله أو خوف من غير الله طبعا غير خوف الطبيعي هذا ما ينفع مهما جاء بالكلام من الأخلاق. ولهذا شوفوا ولهذا لم يقبل الله من قريش افتخاره بالأخلاق. وكان عند كفار قريش أخلاق ليست بالسهلة من رآها ظن أنه منهجا فتقول هذا. وعليه على المسلم ما دام حي أن تثبت الحقيقة والمعرفة والعلم الصحيح. عبد الله بن جدعان تقول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام: هل كان في الجنة يا رسول الله؟ عبد الله بن جدعان: لما ترى من أعمال طيبة، أعمال طيبة، جيران والأخلاق، كلام طيب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما قال رسول الله قط، ما نفعت، ما نفعت. على الرغم من كفار قريش يقدرون العلم، لكن فتنة الشيطان حملتهم على منازعة محمد، ولله في ذلك حكمة. ولكانوا يقدرون العلم، يقدرون اليهود لأنهم أهل العلم، حتى إن كعب بن أشرف لما قدم على مكة استقبلته قريش واستقبلوها صناديدا جاءوا به وقالوا: تعال كن حكما بيننا وبين محمد. شوف ان العلم قدر من حيث هو علم، لكن الكلام العلم الصحيح. فاصبح نصب خصما فنصب نفسه خصما. وش ما عندكم؟ قالوا: نحن الامام، ونحن نكرم الجار ونكرم الضيف ونسقي الحجيج. شوف يا اخوان الاخلاق هذه عارضة الإسلام، لكن هل تنفع من الإسلام؟ الإسلام تحقيق لا إله إلا الله أولا، القبض تحقيق لا إله إلا الله ما تنفع. وهذا محمد سبوه، فرق جماعتنا وسب آلهتنا. اسمعوا عاد حكم كعب بن أشرف لعنة الله عليه. قال: أنتم أهدى سبيل، أنتم أهدى سبيل. وهكذا في زمننا الآن حينما تحصل المناوات والنظرات بين بعض الكفار في وقتنا من نصارى أو يهود، وبين بعض المنتمين للإسلام ويجهلون بعض جوانبه، فيرون أن علم اليهود وعلم النصارى أفضل من علم المسلمين، ونحن على خطر من هذه النقطة. وتتجلى كثير على أسئلة بعض المسلمين، مثل ما يقولون: هذا علماء جامدين، هؤلاء الذين لا يعرفون الحقائق. هي تقريبا هذه امتداد من محاكمة كفار قريش مع كعب. فالمقصود ان كعب حكم قال: انتم اهدى سبيل. فنزلت الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، اللي هو كعب الناصر، والجبت السحر والطاغوت الأصنام. طيب، هل اليهود تعبد الأصنام حتى تؤمن؟ لا، اليهود ما تعبد الأصنام من كفار قريش، لكن قالها كعب بن أشرف مجارات لكفار قريش، وإلا ما يؤمنون بعبادة الأصنام أنهم يهود. قال: لا، يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولما وافقوهم في الظاهر جعلهم الله كأنهم يعبدون الطواغيت كما تعبد كفار قريش، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالمقصود أن سنة محمد تلقاها الصحابة، والصحابة علمها العلماء. وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد وأن يعتقد بأن رسول الله مات، إنك ميت وإنهم ميتون، ويعتقد أن سنته باقية، أن سنته باقية. لأن الله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس ويقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما إذا اعتقد أن سنته ستذهب فهذا كافر، لأن الله تكفل بحفظها. إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. ويأتي واحد السنة خلاص مع وجدت تكذيب للقرآن. ولهذا أيها الإخوة ما في كتاب نزل على نبي من الأنبياء إلا وحصل فيه تخليط ولم يحفظ إلا هذا القرآن، لعلم الله أنه الكتاب الباقي إلى أن تقوم الساعة. فتكفل الله بحفظه، ومن أسباب حفظه أن أيقظ له من أمة محمد من يحفظه، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سبحان في صدور الذين أوتوا العلم محفوظ، كانت التوراة والإنجيل غير محفوظة، ما هي بتحفظ. ولهذا دخل التبديل والتغيير. القرآن ما استطاع أحد أن يبدله وغيره، وكل ما حصل من تبديل أو تغيير أيقظ الله له المؤمنون بالتالون والحافظون له، فصادموا وردوا ما حصل. حتى يذكر انه يذكر قصه بان يهوديا دخل على المأمون، المأمون تعبون خليفه من خلفاء بني عباس، مو بالسهل ذكاء، فاعجب المأمون ذكاء اليهود فدعاه للاسلام. فقال اليهودي انظرني، وطلع. لما اخذ سنه كامله جاء للمأمون فقال لا اله الا الله محمد رسول الله. فقال المأمون كيف الان تقولك للاسلام هذه السنه تاتي متابعه وهذه السنه تاتي مسلم؟ قال نعم، خرجت منك فعمدت للتوراة فكتبتها وحرفت فيها وبدلت وغيرت، عرضت على المكتبات فشريت راح. فعمدت إلى الإنجيل فكتبت وغيرت وبدلت عرضت فشريت شريت. فعمدت إلى القرآن وغيرت فيه وبدلت، فكل من نظر فيه تبرع عنه ورد عليه، فعرفت أنه محبوب فما وسعني إلى الإسلام. فالقرآن محفوظ أيها الإخوة. إذن ما دام القرآن محفوظ، السنة أيقظ الله لها الصحابة وعلماء المسلمين، فمنهم من اشتغل بالمتون، ومنهم من اشتغل بالأسانيد بالرجال، ومنهم من اشتغل بالرجال، ومنهم من اشتغل ببيان باستنباط الأحكام الفقهاء، ومنهم من اشتغل بالتأليف فجعلوا العلم قسمين، قسم عقلي هذا لا يعذر به أحد، لا يعذر به أحد، عقلي بما أنه يعرف أن الله الخالق الرازق المعروف، هذا لا يعذر به، حتى البهائم تعرف ذلك. فلهذا إذا مرضت البهيمة رفعت رأسها للسماء. النملة اللي وجدها سليمان مستلقية أقوامها إلى السماء وهي تستغيث، فيقول سليمان وقد خرج بأصحابي يستسقون ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيري. فما بالك بالبلوان. القسم الثاني العلوم الشرعية، الأحكام ما يجب اعتقاده وما يجب إفراد الله به من العباد. ما فيه، لأن المطلوب منك أيها الإنسان فعلك، أن تصرف أفعالك وأقوالك وحركاتك كلها على ضوء الشريعة. ليس المطلوب أن تقر بوجود الله. وبالكم يا إخوان، اليوم الناس اختلطت المجتمعات. هذه الأمور من نعرفها؟ من الذي يعلمنا العلم الشريعة؟ يعلمنا من ورث الأنبياء، من هم الذين قال بهم عليه الصلاة والسلام العلماء؟ ورثة الأنبياء. وجاء تشبيههم بالنجوم بأنهم نور. وإذا كانوا كالنجوم يقتدى بهم، فهل يمكن أن يوصفوا بأنهم يضيعون الناس؟ لا، الرسول اجعلهم هداة، وأن تأتي فتخلط وتحاول أن تجعل لمن يدل الناس ويغير لهم أقوال الرسول وأقوال الصحابة ويقرر الطريق الصحيح، الطريق الصحيح. هذا هو الذي مشى على سبيل العلماء وورث وأخذ من العلماء، لأن العالم الصحيح الذي عنده خشية لله كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكان القرون المفضلة 300 سنة، وقد ظهر خرجت بدع فيما يتصل بأسماء الله وصفاته، وأيقظ الله لها علماء المسلمين كالإمام أحمد والدارمي والبيهقي وكثير من العلماء، فتصدوا لهم وألفوا وأبطلوا مقالاتهم السيئة. لكن الخلل في عبادة الله، صرف فعل العبد لغير الله، ما حصل بالأمة الإسلامية إلا في القرن الرابع في مصر لما تولت الفاطميون الدولة الفاطمية، وما دخلت الخرافة في الجزيرة في الحجاز، ولما كان الحجاز 800 سنة ما كان يعرف فيه استغاثة بغير الله، ولا كان يعرف فيه توسل بغير الله، ولا كان يعرف فيه تقديم الذبوح لغير الله في الجاهلية. ودخلت القرن الثامن في الحجاز فانتشرت في الجزيرة. ففي القرن 12 أيقظ الله من ورثة الأنبياء من أنقذ أهل الجزيرة وأعاد فيها علم لا إله إلا الله وحده إلى حال التاريخ. نسأل الله لنا ولكم الثبات في الحياة وفي الممات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه راية الرسول عليه الصلاة والسلام. أيقظ الله لها أحد ورثة النبي محمد بن عبد الوهاب. هذا الرجل درس على والده، لأن إخوان الجزيرة فيها علماء فقهاء، ليست خالية من الفقهاء، لكن العلماء بمعنى لا إله إلا الله إما أن يكونوا قلة أو يكونوا ليس عندهم قوة، لأن ليس من علم في شيء علم الثاني، وليس كل من عنده علم يوفق للطريقة وللمنهجية الصحيحة. لا، هذا الرجل درس الفقه، درس القرآن وحفظ القرآن، وكانت نجعة قد عجت فيها الخرافات كغيرها، فالتوسل بالقبور موجود، والطواف على القبور موجود كالقبة التي بنيت على قبر زيد بن الخطاب في الرياض، والشعوذة والسحر والكهانة وتعليق التمائم عن العين، كل هذا موجود، والاستغاثة بعبد القادر الجيلاني كله موجود. الرجل بلا شك عرفها بطلان هذه الأمور، لكن ما الوسيلة؟ وكان جو العلماء، أبوه جده كلهم قضاة في التسلسل، وإخوانه، لكن كلهم في فروع الشريعة. أما هذه الأمور ما استطاعوا أن يعرفوا لها، فتحرك ومشى جالب مكة ودرس بعض الشباب عند مدرسين بالحرم، حتى أنه قال أول ما سمع عنه واتجاه لتحقيق التوحيد الذي خلق من أجله البشرية، أنه وجد قاضي يقرأ في الحرم، يدرس في الحرم، يطور يدرس القرآن، وكان التوسل بالكعبة اللي هو التمسح وتحرير جوانبه، وما أظن مسؤول بالكعبة، تطوير الحجر الأسود ومسح الحجر الأبيض بس، هذا التطور عليه، هذا المشروع بالكعبة. فطلب القراءة، حافظ القرآن، فقال المدرس اقرأ القرآن، قال اقرأ، طلب هذا الناس لين وصل إلى في قريش، فقال لي إلى في قريش إلى بين رحت ستة وصيف فليعبدوا هذا البيت. صاح عليه المدرس، كيف يا عبدالله؟ قال ما تشوف أنا رأيت العبادة في البيت، لو كانت رب البيت ما صارت العبادة. طبعا انطبع السرجع وتراجع في نفسه، شوف كيف ينقذ طالب العلم الإيمان مثل اللي ينقذ الغرق، ولا يغرق السالمين، واللي ما يعرف ينقذ يمكن يغرق اللي سالمين من الغرق، يحاول حتى يغرقه. سكت، ما بدا شيء المدرس، فذهب إلى المدينة فدرس على الشيخ السندي رحمه الله على جميعهم، فسمع الأصوات من حضرة الرسول يستغيث ويتمسح يا رسول الله عرفني، فقال الشيخ السندي طالب علم موحد، لكن أخوان ما كلنا نستطيع، لأن راية التوحيد ما ترتفع إلا بالله فوق السلطة، بالله فوق السلطة. الرسول كم أخذ مكة؟ 13 سنة، خرفة هي تبعت راية التوحيد، متى ارتفعت؟ متى رفعها؟ لما هاجر المدينة وتكاثر المسلمون، ارتفعت راية التوحيد. فقال الشيخ السندي للشيخ محمد عبد الوهاب ما رأيك بهذه الأصوات؟ ما بدهم شيء، لكن ما يقدرون يسوون أمور أخرى تفسد ولا تصلح. فقال محمد عبد الوهاب إن هؤلاء كبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هذا جوابه. يعني الشيخ السندي يقول رأى فيه، توسى فيه أنه سيظهر من عمل. طيب يمكن يقول أحد ولا ما قالوا ولا ما أمروا، ما يستطيعون، لأن المفسدة تدرأ، يمكن يقتلون على طول ولا يدرون شيء، ولا بيديهم الحاكم بيديهم مو بيديهم. فرجع إلى نجد مسافر البصرة ودرس في البصرة، وجد ناس يرغبون توحيد العبادة، لكن لما توجهوا صلى الله عليه وسلم حرقهم الشيطان وأعوانه على نفس صاحب البصرة. فرجع الشيخ خوفا على أن يؤذى، هل الشيخ اللي هو يدرس عليه والشيخ هذا جيد من قبل الشيخ، لكن ساعده وشجعه وتأثر بهم ناس. ولما رأى أهل البصرة تحركوا أهل الخرافات رجع، فلما وصل نجد بدأ بالدعوة، والدعوة ما هي؟ يقول لا إله إلا الله. ماذا عمل الملك؟ هل قام ليقتل؟ لا، أعطاه الله الحكمة والطريقة، وهذا مصداق الحديث، إن الله يبعث دين ناصر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وبعض العلماء أيها الإخوة يقول ظهور التوحيد في اليمامة في نجد بعد أن عمت فيها الخرافات والشركيات، هذا هو تفسير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أني أهاجر للمدينة أو اليمامة، لما ضايقوه أهل مكة، فكانت هجرته الحقيقية للمدينة، بقي رؤية اليمامة. ما في السر، ما ولا عن اليمامة شيء، ما يدري. فلما ظهرت الدعوة للتوحيد على نمط ما قام به الرسول في مكة قالوا هذا تأويل، فأخذ يدعو لا إله إلا الله